الله الله الله الله بات ہم لوگ اس کو کیا ہے Thank you. صلوات الله. نعم. Thank you. الله الله يا عارف ريح مش زي دي زي دي زي مش فاهم زي دي وَمَا جد بتوفيق الله يا الله افتح عليه اللهم وفقنا جميعا يا رب نعم يا سيدي نعم Yeah.

Thank you. يا عيني يعني الكلمة مش الله الله